طيب يا شيخ، انا رضعت من ام، عندي سؤال ثاني طبعا. إيه؟ ام امي اللي هي جدتي. نعم. وكانت هي كبيرة بالسن، يمكن 60 سنة عمرها ذلك الوقت. نعم. وارضعتني تقريبا لمدة سنة، اول سنة من حياتي يعني. إيه؟ فما ادري الرضاعة هذه يعني. الرضاعة صحيح. ها؟ الرضاعة. نعم. صحيح، لأنه أكثر من 5 مرات في السنة. أكثر من 5 مرات، بس ما أدري هل فيها حليب أم لا يوجد فيها شيء. إذا كان يقين ما فيها حليب. أيوة. فليس بالشيء، لأن معناه أنك بس تلتقم الثدي فقط. أنا أمسك الثدي لمدة سنة يعني وأنا صغير، كانت الوالدة مشغولة في ذلك الوقت، كانت هي اللي ماسكتني. طيب، إذا صار إن سلمك الله أنك سنت كاملة وأنت على المرأة. نعم. يقين ان فيها لبن، يقين. نعم. لكان تهلك من الجوع. اي، واذا كنت يعني اصيح مثلا او يعني ابغى حليب تاخذني ترضعني وارضع يعني، وهي تقول لا اعلم اذا حين الى حد الان حيه. اي، وش تقول لا اعلم ايش؟ تقول والله ما اعلم انا فيه حليب ولا ما فيه حليب، لكن اخذك وانت يعني. انا اقول شو استلمك الله، ما دام انك عايش سنتين كامله على ثديها. نعم. يقين ان بح حليب. على ثديها وثدي الأم طبعا، الأم لأنها مشغولة، وإذا جت يعني مثلا آخر النهار رضعني، بس هذا يعني من بداية النهار لين المغرب مثلا. طيب، من بداية النهار للمغرب. نعم. أنت تظن أنك تبقى من أول النهار إلى آخر بدون رضاع؟ والله يا شيخ أنا ما أدري صراحة. لا لا لا. لأني أنا صغير وأنا ما أعلم يعني، وهي في نفس الوقت تقول أنا لمدة سنة وأنا أرضعك. خلاص، إذا قالت لمدة سنة وأنا أرضعك. نعم. هي أمك يعني، خالاتي يعتبرن أخواتي. أي نعم. وأمي تعتبر أختي. أي، وبنات خالاتك تكون أنت خالة يعني، أكون خالة. أي، جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يسلمك وأثابك الله.